يقول: أيها الروم انزلوا إلينا، فوالله لو كنتم معلقين بالسحاب لرفعنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا. والفارس المسلم طارق بن زياد يقف على شاطئ المحيط الأطلنطي ويقول: والله يا بحر، لو أعلم أن وراءك أرض تفتح في سبيل الله لخطك بفرس هذا. وينظر الخليفة العباسي هارون الرشيد إلى السحابة في السماء فيقول: أمطري حيث تشائين فسوف يأتيني خراجك. فكان الإسلام عباد الله في غاية القوة والمنع، لم تقف أمام جحافل الإسلام أي قوة أرضية، كما قال عز وجل: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. فهذه سنة ثابتة لله عز وجل في خلقه، أن جند الله عز وجل هم الغالبون، وأن حزب الله عز وجل هم المنتصرون. أعداء الإسلام يعرفون ذلك جيدا، ولذلك يحاولون أن يحولوا بين الأمة وبين تحكيم شريعة الله عز وجل. المعوق الثاني من هذه المعوقات الحكام الظلمة الذين يطبقوا خطط الكافرين في بلاد المسلمين، الطواغيط الذين لا هم لهم إلا محاربة شرع الله عز وجل والتضييق على الدعاة إلى الله عز وجل. كما قال بعضهم: لما خرج الإنجليز من مصر خرج الإنجليز السمر وبقى خرج الإنجليز الحمر وبقى الإنجليز السمر. فهؤلاء الإنجليز السمر الذين يتحكمون يعني في بلاد المسلمين، والذين يتساقطون الآن الواحد تلو الآخر، هؤلاء الطواغيت الذين باعوا دينهم وباعوا شعوبهم وباعوا ضمائرهم للشيطان، لا هم لهم إلا محاربة دين الله عز وجل. وكنا نعتقد ونحذر من الطواغيت، ولكن ما كنا نظن أنهم بالقبح والخبث والمكر، كما رأينا ما حدث في ليبيا وما حدث في سوريا وما حدث في اليمن وما كان يمكن أن يحدث في مصر لولا أن الله عز وجل لطف بشعب مصر وانحاز الجيش إلى الشعب ولم يكن مع الطاغية الذي أمر بسحق المتظاهرين في ميدان التحرير. فالله عز وجل سلم وخابت ظنونهم. فنسأل الله عز وجل أن يمن على هذه الأمة بأسباب العز والنصر والتمكين. المعوق الثالث عباد الله من معوقات تحكيم الشريعة هم الذين تشربوا مفاهيم الغرب من العلمانيين والليبراليين، من أمثال عمرو أديب وعمرو حمزاوي ومنى الشاذلي وغيرهم من الذين يظنون يعني أن الأمة لا يمكن أن تسعد حتى تسير وراء الغرب الكافر، حتى تأخذ ما عند الغرب من مفاهيم. فهم حرب كأعداء الإسلام على دين الملك العلام. الله عز وجل يقول: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وهؤلاء يقولون: إن الحكم إلا للشعب. والله عز وجل يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهؤلاء يزعمون أن القوانين الغربية وأن الدولة المدنية وأن الديمقراطية والعلمانية والليبرالية هي أحسن من حكم الله عز وجل، وأن حكم الله عز وجل لا يصلح لمثل هذه الأزمنة التي تطورت فيها الحياة والتي فيها الحضارة المعاصرة. الله عز وجل يقول: له الخلق والأمر، وهؤلاء يقولون: له الخلق وليس له الأمر. فالله عز وجل خلق الخلق ثم الأمر لغيره، يتحكم في العباد ويشرع لهم من دون الله عز وجل. والله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهؤلاء المتغربون عباد الله ليسوا كثيرا، ولكن معهم أبواق عالية، معهم الإعلام الفاجر، وكما يقولون: من ملك الإعلام ملك العالم. ولكن سوف ترى حين ينجلي الغبار أفرس تحتك أم حمار، فهم شرذمة قليلون، ولكنهم بأصواتهم العالية وبجرأتهم على دين الله عز وجل يوهمون الناس، يعني أن الأمة كلها خلفهم، وأن الأمة كلها تريد دولة مدنية، وتريد الديمقراطية والعلمانية والليبرالية، ولكن الواقع غير ذلك عباد الله، كما ظهر في جمعة الإرادة الشعبية وفي كل بلد من بلاد المسلمين. يتشوق المسلمون إلى تحكيم شرع الله عز وجل، فقد نادى المودودي رحمه الله في باكستان بالخروج للمطالبة بتحكيم الشريعة سنة 1970، فخرجت ملايين في كل البلاد الباكستانية في مظاهرات لم تشهد لها البلاد مثيلا. كذلك في السودان بعد تطبيق الشريعة بعام خرج أكثر من 1,000,000 مواطن احتفالا بتطبيق الشريعة. كذلك في مصر عباد الله سنة 1982 أجرت بعض مراكز البحث الاجتماعي استفتاء على تطبيق الشريعة على شريحة كبيرة من الناس في القاهرة والأسكندرية وسوهاج، فكانت النتيجة أن 96% من هؤلاء يريدون تطبيق الشريعة. وقد ظهرت نتيجة الاستفتاء على الجريدة الرسمية على الأخبار، ظهرت نتيجة الاستفتاء أن 96% من الشعب المصري يريد تطبيق الشريعة الإسلامية. فنقول لهؤلاء العلمانيين الذين لا يعيشون إلا في الظلام، الذين إذا طلع نهار الشريعة وإذا أشرقت شمس الشريعة لا يبصروا ولا يستطيعون الحياة، خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم، نقول لهم: آن الأوان لأن تعود الأمة إلى شريعة الله عز وجل، وإلى كتاب الله عز وجل، وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم ذاق المسلمون من الذين لا يتقون الله عز وجل، وهل هذه الأنظمة التي تتساقط الآن إلا من أمثلة هؤلاء العلمانيين والليبراليين والذين يزعمون الوطنية والقومية وليس عندهم شيء من ذلك، بل هم عبيد قروشهم وكروشهم وعروشهم، لا يعرفون حق الله عز وجل. ولكننا نريد عباد الله أناسا يتقون الله عز وجل، نريد أناسا كما ذهب رجل يطلب عمر بن الخطاب رسولا من كسرى، فإذا به يراه نائما على حذائه تحت شجرة، فقال هذه الكلمة المشهورة: حكمت فعدلت، فأمنت فنمت يا عمر. نريد أمثال هؤلاء الذين يتقون الله عز وجل، والذين يطبقون شرع الله عز وجل، والذين يحكمون شريعة الله عز وجل. نريد أمثال عمر الذي يروي أنس يقول: رأيت عمر بن الخطاب يخطب الناس وهو يومئذ أمير المؤمنين، وبين كتفيه رقاع ثلاث لبض بعضها على بعض، أي في موضع واحد من ثوبه، وهو أمير المؤمنين في موضع واحد ثلاث رقاع لبض بعضها على بعض. نريد أمثال عمر بن عبد العزيز، دخل مسلمة بن عبد الملك على عمر بن عبد العزيز وهو في مرض الوفاة، فقال لأخته فاطمة بنت عبد الملك زوجة عمر بن عبد العزيز: غيروا قميص أمير المؤمنين. فقالت: نفعل إن شاء الله. ثم دخل مسلمة في اليوم التالي فإذا نفس الخميص، فقال: ألم آمركم أن تغيروا قميص أمير المؤمنين؟ فقالت فاطمة رضي الله عنها: والله ما له قميص غيره، والله ما له قميص غيره، قوم إذا غسلوا الثياب رأيتهم لبسوا البيوت وزرروا الأبواب، قوم إذا غسلوا الثياب رأيتهم لبسوا البيوت وزرروا الأبواب. طلب غلام لعمر بن عبد العزيز من مولاته فاطمة أن تطعمه، فأطعمته عدسا، فقال لها الغلام: كل يوم عدس؟ فقالت: هذا طعام مولاك أمير المؤمنين. الغلام والخادم ضجر من الطعام الذي يأكله أمير المؤمنين، وهؤلاء الذين كانت تأتيهم الحلوى من باريس والمشويات من هنا ومن هناك تساق لهم يعني هذه النعم، ولا يشكرون الله عز وجل، ولا يعرفون حق الله عز وجل، ولا يعرفون حق الأمة. نريد عباد الله أن يحكمنا من يتخذ الله عز وجل، لا نريد أن نكون نحن الحاكمين، ولكن نريد أن نحكم بشرع الله عز وجل، وأن نولي الأمة لمن يتقي الله عز وجل. فإن الناظر يعني في الأحكام الإسلامية عندما كانت تطبق يرى كيف كانت البركة وكيف كانت العزة. في زمن عمر بن عبد العزيز كانوا لا يجدون أحدا يستحق الزكاة، لأن الزكاة الواجبة تنفق في الضرورات، في المطعم والمأكل والمشرب والمسكن والملبس والدواء، فكانوا لا يجدون أحدا يحتاج إلى هذه الأشياء. فقال عمر: من أراد أن يحج فليحج من بيت المال، ومن أراد أن يتزوج فليتزوج من بيت المال. لماذا يخاف الناس من شريعة الله عز وجل التي رضيها الله عز وجل للعباد؟ ورضيت لكم الإسلام دينا. هؤلاء لا يرضون بالإسلام دينا، الله عز وجل رضي بالإسلام دينا للبشرية إلى أن يرث الله الأرض من عليها، وهؤلاء يزعمون بأن الإسلام لا يصلح لأن يحكم البشرية. فنقول لهؤلاء المتغربين: لا حياة للأمة ولا سعادة للأمة إلا في تطبيق شرع الله عز وجل. هل تريدون أن تدخل الأمة مرة ثانية في نفق مظلم؟ هل تريدون أن نثق في العلمانيين والليبراليين ومن يزعمون الوطنية والقومية مرة ثانية، وقد ذاقت الأمة منهم الويلات أكثر من 100 سنة، حكم محمد علي وأولاده، ثم ثورة يوليو، وهؤلاء الطواغيت الواحد تلو الآخر، حتى ختموا بهذا الطاغية الذي نراه الآن خلف القضبان يحاكمه شعبه وتحاكمه أمته على الخيانة وعلى السرقة وعلى الأمر بقتل المتظاهرين. نقول: هل تريدون أن ندخل، هل تريدون أن تدخل الأمة مرة ثانية في نفق مظلم؟ والله لا نرضى إلا بحكم الله عز وجل. وهذا الكلام لا أخاطب به العلمانيين والليبراليين فحسب، بل أخاطب به كذلك المجلس العسكري، وأخاطب به مجلس الوزراء. لا أقول ننتظر يعني حتى تأتي حكومة تحكم بشرع الله عز وجل، بل يجب على المجلس العسكري حتى في هذه الفترة الانتقالية نقول لهم: يجب عليكم أن تحكموا بشرع الله عز وجل، يجب عليكم أن تطبقوا شرع الله عز وجل، فإن الناس يشكون من الانفلات الأمني ومن كثرة الجرائم. فإذا طبق حد الحرابة على هؤلاء، ومن أراد أن يقتل يعرف أنه سوف يقتل، ومن أراد أن يسرق يعرف أنه سوف تقطع يده. انظروا إلى ديار السعودية كيف كانت الجريمة منتشرة فيها، ولما قامت الدولة الوهابية وهي دولة سلفية على منهج شيخ الإسلام رحمه الله، كيف انقطعت الجريمة وتخلصت الجريمة، ومن أراد أن يعصى الله عز وجل فيعصاه في السر، والفاحشة إذا استترت لم تضر إلا أصحابها، وإذا ظهرت تضر العامة. فانظروا كيف قلت الجرائم جدا في هذه الديار لما طبقوا شيئا من شرع الله عز وجل. فنقول لا يمكن أن تطمئن البلاد ويأمل الناس على دمائهم وأعراضهم وأموالهم إلا بتطبيق شرع الله عز وجل، لأن القوانين الوضعية لا تراعي يعني حرمة المجتمع وحرمة الآمنين بقدر ما تراعي حرمة المجرمين. فتجد الواحد يسرق وفي بعض البلاد يعيش في رفاهية، ويقولون بأن السجن إصلاح وتربية وتهذيب، فيكون يعني في غاية الرفاهية فيخرج فيسرق يعني مرة ثانية أو يقتل مرة ثانية، فلا تنتهي الجريمة بل تتزايد الجريمة. ولكن الإسلام يأمر بقتل القاتل الذي قتل متعمدا، ورجم الزاني المحصن، وجلد غير المحصن، وقطع يد السارق. فإذا طبقت يعني هذه الأحكام الشرعية فإن هذه الحدود زواجر، والذي شرع هذه الأحكام هو الذي خلق الإنسان، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فنقول المجلس العسكري ومجلس الوزراء وللدنيا جميعا بأن هذه الأمة لن تأمن على أنفسها وأعراضها وأموالها إلا في ظل تطبيق شرع الله عز وجل الذي رضيه الله عز وجل للبشرية، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. المعوق الرابع عباد الله الذي ذكره العلماء وهو الجمود الفكري والتقليد، فهم لا يقولون بالاجتهاد، أو كانوا يقولون بأن الاجتهاد كان موجودا ولكنه أغلق باب الاجتهاد الآن، فكيف نطبق الشريعة وليس هناك مجال للاجتهاد، وهناك حوادث وأشياء لم تكن موجودة لا نجد فيها حكما للشرع، ولكن القول بغلق باب الاجتهاد قول مردود باطل. فإن الأمة لا يزال يعني فيها الخير، وما الذي يمنع من وصل إلى درجة الاجتهاد من أن يجتهد يعني في قياس المسائل غير المنصوصة على مسائل منصوصة؟ فلولا أن الشريعة تصلح لكل زمان ومكان لما جعل الله عز وجل شريعة الإسلام خالدة، ولما رضي الله عز وجل بشريعة الإسلام أن تقود وأن تسود، وقال ورضيت لكم الإسلام دينا. فشرع الله عز وجل نعمة من الله عز وجل، بل كل أمر من أوامر الله وكل نهي من نواهي الله عز وجل فهو نعمة من الله عز وجل. ولذلك نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم عرفة في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ذكرنا معوقات الشريعة الإسلامية، ونقول نحن في هذه الأزمنة التي نتنفس فيها هواء الحرية قد تخلصت الأمة من معوقين من هذه المعوقات الأربعة. المعوق الأول هو الحكام الظلمة الذين لا هم لهم يعني إلا مولاة الكافرين وتنفيذ أوامر أسيادهم من الكفرة الفجرة الذين كانوا مع أعداء الإسلام حربا على المسلمين، الذين كانوا في كل معركة بين الكفر والإيمان هم مع الكفر، كما كانوا في حرب الشيشان مع الروس الكفرة ضد المجاهدين الشيشان، وهم كذلك في أفغانستان مع الأمريكان ضد المجاهدين من الأفغان ومن معه من العرب، وهم كذلك مع اليهود ضد إخواننا في فلسطين. فكما قال عز وجل: ألم تر الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. فهذا شأن المنافقين، لأن المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر بالملك العلام، فهم صنف من أصناف الكفار ولكنهم أشد وأسوأ حالا من الكفار، كما قال عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فهؤلاء المنافقون عباد الله هم مع الكفار يعني حرب على المسلمين، ولذلك نقول بأن سقوط هؤلاء الحكام الكفر الفجرة هو أيضا سقوط لليهود والنصارى، لأنهم هم الذين يوالونهم وينصرونهم وهم الذين ينفذون خطط الكافرين في بلاد المسلمين. كيف كانت الدعوة مضيقا عليها؟ كيف كنا لا نستطيع أن نتحرك من هذه البلاد إلى بلاد الدنيا لنشر الدعوة الإسلامية؟ بل لا نستطيع أن نتحرك من بلدة إلى بلدة، بل كانوا يمنعوننا من أن نتحرك في البلدة الواحدة من منطقة إلى منطقة، ونحن في كل ذلك مهددون بالمنع بالكامل من الدعوة إلى الله عز وجل. كم من المساجد خربت أو ضمت إلى الأوقاف لوقف حالها، هذا كله حرب على الإسلام وأهله، وإنما هو تطبيق لخطط الكافرين والمنافقين. فنقول بأن سقوط الحكام الظلمة هو أيضا سقوط للغرب الكافر، ونحن نرى الغرب أيضا كلما اعتدى على بلاد المسلمين كانت نهايته. فالذين عاصروا حرب الروس يعني في أفغانستان في السبعينات يعلمون كيف كانت روسيا قبل السبعينات، الجيش الأحمر كانت قوة إلى الاتحاد السوفيتي، كانت أمريكا تهاب من هذه القوة ولكنها تفتتت على صخور أفغانستان لما منيت بالهزيمة المنكرة في أفغانستان، وتفتت الاتحاد السوفيتي وخرجت جمهوريات إسلامية كثيرة من هذا الاتحاد. كيف أن فرنسا بعد الحملة الفرنسية كيف كانت نهايتها، كيف أفل نجمها، وكيف كانت نهاية نابليون قائد هذه الحملة، كيف كانت إنجلترا الدولة العظمى أعظم دولة في العالم وما سقطت إلا بعد العدوان الثلاثي على مصر وصارت أمريكا هي الدولة العظمى، وكانوا يتوقعون أن هذا القرن والقرن الأمريكي أن أمريكا تسود العالم، خاصة بعد سقوط إنجلترا وسقوط الاتحاد السوفيتي. فإذا يعني بأمريكا الآن تتساقط أمريكا الآن اقتصاديا، أزمة الديون الحالية وكذلك الأزمة الاقتصادية وإفلاس النظام الرأسمالي في سنة 2006، وإنما كان ذلك كذلك بعد أن أغاروا على بلاد المسلمين في أفغانستان وفي العراق. فكل من قصد بلاد المسلمين من الكفرة الفجرة لا بد أن تكون هذه نهايته. والله عز وجل وعد المسلمين بالنصر والتمكين وقال: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله فالعاقبة للمتقين. وقال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال عز وجل: إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال: وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون. وقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم: ليست خلافة شيعية ولا صوفية، بل خلافة على منهاج النبوة. وهذا الشعب المصري والشعب العربي الغالب عليه أنه من أهل السنة والجماعة، محب للصحابة رضي الله عنهم. فهذه الأمة ليست ليبرالية وليست علمانية وليست صوفية ولا شيعية، ولكنها أمة مسلمة على منهج الصحابة وعلى دين السلف الصالح رضي الله عنهم، وعلى فكرهم وعلى فهمهم للكتاب والسنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله عز وجل به الكفر. فلا بد أن يدخل الإسلام كل بيت، بيت الوبر أي بيت البدو أو الشعر، وبيت المضر، وبيت الحجارة. لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله عز وجل به الإسلام، وذلا يذل به الكفر. فلا بد أن نثق بنصر الله عز وجل، لا بد أن نثق بوعد الله عز وجل وببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول للعلمانيين والمنافقين والليبراليين، ونقول للمجلس العسكري ولمجلس الوزراء، ونقول لكل الدنيا بأن الإسلاميين لن يسمحوا مرة ثانية بأن يتسلط عليهم العلمانيون كما حدث الآن في تونس، لأنها لم تكن هناك دعوة لشريعة الله عز وجل، فلم تتربى الأمة في تونس، فتمكن العلمانيون من أن يمسكوا بزمام الأمور، وهم الآن في تونس يمنعون أي داعية إسلامي من دخول تونس. فنحن نحذر الاتجاهات الإسلامية، ونحذر الشعب المصري من أن تصل الأمور في مصر كما وصلت إليه في تونس. لا نمكن العلمانيين مرة ثانية، وإن أغلى ما نملكه دماؤنا وأرواحنا، ونحن نبذل ذلك فداء لدين الله عز وجل ولتحكيم شريعة الله عز وجل. كما سئل سيد قطب رحمه الله عن الشهيد، فقال: الذي يشهد بأن دين الله أغلى من حياته لا يشهد بلسانه، ولكنه يشهد بلسان حاله. فنحن على استعداد من أن نبذل نفوسنا من أجل أن تصل الأمة إلى تحكيم شرع الله عز وجل والرجوع إلى دين الله عز وجل، حتى تعود الأمة من جديد إلى أسباب عزتها وكرامتها. لنقول بأن بلاد المسلمين وحدها تحتاج إلى الإسلام، بل هذه البلاد الكافرة بعد ظهور إفلاس النظام الماركسي والنظام الرأسمالي لينين صاحب النظرية الماركسية، قتل 20 مليونا في 7 سنين من أجل نشر المذهب الماركسي، ومن هؤلاء 400 ألف مسلم أرسل بهم إلى سيبيريا، فماتوا في الجليد في شمال الاتحاد السوفيتي. ثم كان من بعده ستالين وقتل 45 مليون يعني من البشر من أجل نشر هذا المذهب. ثم سقط المذهب وسقط الاتحاد السوفيتي، وكذلك الرأسمالية تسقط الآن بعد إفلاس كثير من البنوك الرأسمالية واهتزاز كثير من الاقتصاد العالمي الآن يعلمون أن الحياة في الإسلام، فهم يحتاجون كما أننا محتاجون كذلك إلى شريعة الإسلام. فنريد يعني أن تعود الأمة إلى سالف عزتها وكرامتها. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن آخر الزمان أن الله عز وجل يوفق رجلا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اسمه كاسمه واسم أبيه كاسم أبيه محمد بن عبد الله أو أحمد بن عبد الله، أجلى الجبهة أخنى الأنف، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما، قال وتخرج الأرض بركتها. يعني عندما ينتشر العدل وتطبق شريعة الله عز وجل يرى الناس البركة، فتكفي الرمانة الفئام من الناس أي المجموعة الكبيرة من الناس ويستظلون بقحفتها، ويبارك في الرسل أي في اللبن، ويصير العنب عنقود العنب وقر بعير، يعني حمل بعير عنقود العنب. فلو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فينبغي أن نعلم أن الخير وأن الرزق وأن الطمأنينة وأن الأمان وأن العزة وأن الكرامة وأن السعادة في الدنيا والآخرة في تطبيق شرع الله عز وجل. ونقول للذين يحاولون أن يحولوا بين الأمة وبين تطبيق شريعة الله عز وجل، والذين ينفقون الأموال ليل نهار من أجل هذا المكر السيء، نقول فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم أتمم نصرك على إخواننا بليبيا، اللهم أنعم عليهم بتحكيم شريعة الله عز وجل والرجوع إلى كتاب الله عز وجل، وولي أمورنا وأمورهم خيارنا وخيارهم. اللهم عليك بسفاح ليبيا النصيري البعثي الكافر، اللهم دمره تدميرا، اللهم عجل به فإنه لا يعجزك. اللهم أرح البلاد منه ومن أسرته ومن نظامه الفاسد. اللهم كن مع إخواننا في سوريا، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم أجب دعوتهم ووحد صفهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم امنن على إخواننا باليمن بالحرية والعودة إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك بالطواغيت، اللهم أحصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم بارك في جهود الدعاة إلى الله عز وجل، اللهم بارك في جهود الدعاة إلى الله عز وجل، وافتح لدعوتهم قلوب الناس، اللهم افتح لدعوتهم قلوب الناس. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم واهد ضالهم ورد غائبهم. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلاء والوباء والربا والزنا وردهم إليك ردا جميلا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.